بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فصل. النوع الثالث من الرأي المحمود. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الرأي الذي تواطأت عليه الأمة وتلقاه خلفهم عن سلفهم، فإنما تواطأوا عليه من الرأي لا يكون إلا صوابا. نعم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. تقدم في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى تقسيمه الرأي المذموم إلى 5 أقسام، ثم انتقل بعد ذلك إلى تقسيم الرأي المحمود، فقسمه إلى 4 أقسام. فالقسم الأول هو رأي الصحابة، وسبق الكلام عليه. والقسم الثاني هو الرأي الذي يستند إلى بيان النص وتوضيح دلالة النص. والقسم الثالث هو الذي نبتدئ به الليلة إن شاء الله، وهو الرأي الذي تواطأت عليه الأمة. ما معنى تواطأت عليه الأمة؟ التواطؤ في اللغة هو الموافقة، فإذا قلت تواطأ القوم على كذا أي توافقوا. فالرأي الذي تواطأت عليه الأمة، سواء كان هذا الرأي الذي اتفقت عليه الأمة في أمر من أمور الاعتقاد، أو في أمر من أمور الفقه، يقول ابن القيم: فإن ما تواطؤوا عليه من الرأي لا يكون إلا صوابا. لماذا لا يكون إلا صوابا؟ ولماذا لا يحتمل الغلط؟ الجواب: لأن أدلة الكتاب والسنة دلت على أن الأمة معصومة من الخطأ فيما اتفقوا عليه. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن ما معنى ذلك فيما يتعلق بسبيل المؤمنين؟ أن الله أمرنا باتباع سبيلهم، فلو أن المؤمنين قد يخطئون وقد يضل سبيلهم الحق وقد يجتمعون على ضلالة، فإننا حينئذ لا نأمن مجانبة الغلط إذا اتبعنا سبيل المؤمنين. فلما أمرنا الله باتباع سبيل المؤمنين علمنا أن سبيل المؤمنين لا يكون إلا حقا. كذلك ما ثبت في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين على أمر الله. قال البخاري: وهم أهل العلم. فإذا تواطأ العلماء في أجيال متعاقبة أو في أي جيل اتفق عليه في هذا الجيل العلماء قاطبة على أمر من أمور الاعتقاد أو على أمر من أمور الفقه، فلا يحل لك أن تخالفهم، لأن سبيل المؤمنين هو ما اتفق عليه الأئمة، ولا يكون إلا حقا وصوابا. إذ لا يأمرنا الله باتباع سبيل المؤمنين إلا إذا كان حقا. ومن هنا فإن اتباع العلماء علامة مميزة لصاحب السنة من صاحب البدعة. أهل البدع لما رأوا أن العلماء يخالفونهم فبدأوا يزهدون الناس في اتباع العلماء، ولذلك العلامة المميزة بين السني وبين المبتدع علامات، منها اتباع العلماء. فإذا رأيت الرجل يعظم علماء زمانه من أهل السنة ويلهج بذكرهم في المجالس كالشيخ ابن باز، الشيخ الألباني، الشيخ ابن عثيمين، فاعلم أنه على الحق. وإذا رأيت الرجل يقلل قدر العلماء في قلوب العامة ويطعن في العلماء طعنا جليا أو خفيا، فاعلم أنه صاحب بدعة. لذلك أنزل الله العلماء منزلة ورثة الأنبياء، هم ورثة الأنبياء، فالطعن في العلماء يستلزم ضرورة الطعن في الأنبياء. وقد يشعر الطاعن بهذا وقد لا يشعر، لأن الطعن في العلماء طعن فيما ورثوا من العلم. ومن أين أخذوه؟ أخذوه من العلماء، فطعنك في العلماء مستلزم لك شئت أم أبيت أن تطعن في الأنبياء. لكننا كما يقول ابن تيمية، لازم القول ليس بلازم. قد يجهل الإنسان فيعذر بجهله، قد يكون متأولا غافلا مخطئا فلا يكفر، ولكن قوله وطعنه في العلماء يستلزم شاء أم أبى الطعن في الأنبياء. المسائل الشرعية تنقسم إلى قسمين: مسائل قائمة منذ أن بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، ومسائل مستحدثة مستجدة، وهي التي تسمى عند الفقهاء بالنوازل، ما يستجد على المسلمين من أمور. فلما يستجد على المسلمين أمر من الأمور فإن الله أمر المؤمنين باتباع العلماء. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن أخبر الله أن الحق وأن العلم لا يغيب عن العلماء كلهم، وأن العلماء لا يجمعون على باطل، لأن الله يقول لعلمه الذين يستنبطونه. فلو أن العلماء أجمعوا على باطل لصار هذا تكذيبا للقرآن، لأن القرآن أخبر بأنهم لا يجهلون، أعني كلهم لا يمكن. فإذا اتفق الأئمة على شيء في أمر الدين مما كان قائما من قبل أو من النوازل فإن مخالفهم هو الضال وهو المنحرف عن الهدى، وإن الطعن فيهم طعن في القرآن، لأن الله قال لعلمه الذين يستنبطون، وأنت تدعي بأنهم لم يعلموه فكذبت كتاب الله. لذلك العلماء للأمة سفينة نجاة، من ركبها نجا ومن ظلها غرق وهوى. والعلماء هم علماء السنة، وإلا صاحب الاعتقاد الفاسد لا يدخل في زمرة العلماء إذا أطلق لفظ العلماء، بل يكون منحرفا عن منهج السلف إذا كان فاسد الاعتقاد. إذن وهذا يبين لنا قاعدة جليلة لطالب العلم أن يتبع ولا يبتدع. وقد كان الإمام أحمد يقول لتلميذه الإمام أبي الحسن الميموني: يا أبا الحسن، لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. ودائما أذكر في هذا الموضع مثالا يدل على تعظيم العالم للعلماء. فقد سئل الإمام الألباني رحمه الله تعالى كما في سلسلة الهدى والنور، قيل: يا شيخ، أنت تصحح الحديث الذي فيه من صلى صلاتنا هذه بجمع، يعني بالمزدلفة، وكان قبل ذلك وقف بعرفات من ليل أو نهار فقد تم حجه، فمن أين نقول بأن طواف الإفاضة ركن يبطل الحج بتركه؟ نوضح السؤال. السؤال يقول أن الحديث بيّن أن من وقف بعرفات وبات بالمزدلفة حتى صلى الفجر بالمزدلفة فقد تم حجه. متى يكون طواف الإفاضة؟ بعده. والحديث يقول: فقد تم حجه. إذن طواف الإفاضة على هذا ليس بركن لأن الحج قد تم. فسئل الشيخ: ما هو الجواب على هذا؟ فقال الشيخ رحمه الله، وهنا الفائدة، قال: إن العلماء متفقون ومجمعون على أن طواف الإفاضة ركن، وأنا لا أخالف العلماء. من يقول هذا الكلام؟ جبل من جبال العلم، جبل من جبال العلم، وإمام من أئمة السنة، ولكنه يجري على قواعد أهل السنة. إذن لابد أن نفهم هذا الحديث على ضوء ما اتفق عليه العلماء. فقد تم حجه، أي جل حجه، جل حجه. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، مع أن أركان الحج لا تنحصر بعرفة. فلا تقل أنه لا يوجد ركن للحج إلا الوقوف بعرفة. إذا جاء مستدل يخدعك بدليل لعجزك عن العلم ويأتي بقول يخالف قول العلماء، فسله: من قال هذا من العلماء؟ من قال هذا من العلماء؟ فإن لم يقل هذا القول عالم، فاستدلالك بالحديث معناه أنك جهلت معناه، لأنك خالفت العلماء. لما بدأت المظاهرات في كثير من بلاد المسلمين كنت أقول دائما لطلاب العلم، وأنا منهم أرجو أن أكون: قولوا لهؤلاء إيتونا بعالم واحد من علماء السنة يرى جواز المظاهرات، عالم واحد من علماء السنة، علماؤنا كلهم لا يختلفون أن المظاهرات لا تجوز في الإسلام. الشيخ ابن باز يصرح بهذا بكل قوة، ابن عثيمين، الفوزان، اللحيدان، الألباني، وعد لك ما تشاء من العلماء. ولذلك أهل البدع حين يريدون فتنة الأمة يأتون بالأدلة ولكن لا يرجعون إلى فهم الأئمة، فيلبسون على الشباب بحمية الشاب وبحبه للسنة فينتقلون إلى أنهم يصيرون خوارج. لماذا؟ لأنهم انفصلوا عن العلماء. الخوارج في زمن الصحابة ماذا فعلوا؟ أتوا من بلاد كثيرة وقتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أتوا من بلاد الشام وأتوا من بلاد العراق وأتوا من بلاد مصر وأتوا إلى المدينة وأحاطوا بالمدينة حتى قتلوا عثمان، وهم يتقربون إلى الله بدم عثمان، وهم يعلمون أن هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نأى الخوارج عن العلماء وقعوا في استحلال الدماء، لا ترتبط بطالب علم مهما علا كعبه ومهما غرك علمه. لماذا؟ لأن هذا الطالب ليس من الراسخين، بل عليك بالأئمة الراسخين، فإن وافقهم هذا الطالب فمنه استفد، وإن خالفهم فانبذه نبذ النواة. فإن علامة الشقاق وعلامة الانحراف أن تترك ما تواطأت عليه أئمة أمة الإسلام من أهل العلم في كل زمن. فهذه قاعدة عظيمة، وهي من أجل القواعد التي ينبغي على الشباب خاصة وعلى المسلمين عامة أن يراعوها، وهي الارتباط بعلماء السنة المشهود لهم بالعلم واتباع السلف الصالح. نعم. النوع الثالث. النوع الرابع. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: أن يكون بعد طلب علم الواقعة من القرآن، فإن لم يجدها في القرآن ففي السنة، فإن لم يجدها في السنة فبما قضى به الخلفاء الراشدون أو اثنان منهم أو واحد، فإن لم يجده ففيما قاله واحد من الصحابة رضي الله عنهم، فإن لم يجده اجتهد رأيه ونظر إلى أقرب ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقضية أصحابه، فهذا هو الرأي الذي سوغه الصحابة واستعملوه وأقروا بعضهم بعضا عليه. نعم. هذا القسم الرابع. القسم الرابع أنك إذا جاءتك المسألة تنظر إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجدت الدليل قلت به، فإن لم تجد نظرت إلى أقوال الصحابة سواء اتفقوا أو نقل عن بعضهم عن جماعة منهم رأي ولم ينقل عن غيرهم من الصحابة خلافه. فإن لم تجد نصا صريحا على المسألة في القرآن ولا في السنة ولا جاء فيها شيء من الآثار الثابتة عن الصحابة، حينئذ ماذا تفعل؟ يعني العالم، هذا الكلام في حق العالم، ماذا يفعل؟ يجتهد على قواعد الأئمة، يجتهد على قواعد الأئمة، ويجتهد على أقضية الصحابة، فيلحق المسألة التي لم يجد فيها نصا ولا أثرا يلحقها بأقرب المسائل المشابهة لها التي قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه، فيلحقها بأقرب ما تشبهه، ثم يجتهد ويلحق حكمها بمثيلاتها، وهذا الذي يسمى بقياس الشبه وقياس المسائل. إذن العالم إما أن يفتي بالنص وإما أن يفتي بالاستنباط، والاستنباط عند العلماء ينقسم إلى قسمين: استنباط في النص واستنباط من القواعد. استنباط من النص يعني هو عنده دليل ثم يستنبط منه، كاستنباط من استنبط بأن المني طاهر، بأن عائشة تقول في صحيح مسلم: كنت أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بظفري. هذا هو الدليل، فاستنبط أكثر أهل العلم على أن المني طاهر. ووجه الاستنباط قالوا: لو كان نجسا لوجب غسله، فلما اكتفت بحكه دل على طهارته. هذا استنباط من نص، فإن لم يجد نصا ولا أثرا استنبط حسب القواعد، استعان بالقواعد. مثاله كما ذكرت مرارا ما جاء عن ابن مسعود، أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن رجل تزوج امرأة ودخل بها ولم يفرض لها صداقا، لم يحدد لها مهرها. تزوج امرأة واتفقوا على مهر ولكن لم يحدد كم المهر، فمات زوجها قبل أن يحدد لها مهرها، فجاء أهلها يستفتون ابن مسعود، فردهم مرة ومرتين لا يفتي، حتى أكثروا عليه، فلما جاءوه آخر مرة قال: أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. أرى أن لها مهر مثلها لا شطط ولا وكس. ما المعنى؟ المعنى كما سبق أن ذكرت هذا، أن الناس تتفاوت طبقاتهم في المعيشة، فامرأة من أعلى القوم ومن أغناهم مهرها 100,000 في العادة، والوسطى مهرها في العادة 50,000، والدنيا الفقيرة مهرها 25,000. يقول ابن مسعود: هذه المرأة انظروا من أي طبقات النساء فأعطوها مهر مثلها، فإذا كانت من الطبقة الأولى أو الثانية أو الثالثة فقدروا لها مهرها بحسب حالها وطبقتها، لا شطط، لا ترفعوا مهرها فوق منزلتها وطبقتها إذا كانت من الطبقة الوسطى، لا شطط، لا تعطوها مهر من هو أعلى منها من النساء، ولا وكس، ولا تنقص من قدرها. فهذا الذي أفتى به ابن مسعود ما أفتى به بنص، إذن من أين انتزع ومن أين استنبط؟ من القواعد العامة. القواعد العامة أن الحق لا يسقط عن صاحبه، وأنه يعطى حقه بقدر الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. فلو أنه أسقط المهر لظلمت المرأة، لأن لها حق المهر، فما كان له ليسقط مهرها. إذن ماذا يفعل وهو لا يعرف كم كان زوجها يقدر لها مهر، لأنهم لم يتفقوا؟ فهنا جمع بين القواعد: فاتقوا الله ما استطعتم، وفي ذات الوقت لم يهمل حقها فاجتهد، بأن أعطاها مهر مثلها. هذا هو الاستنباط الذي من القواعد وليس من النصوص. النصوص كما ضربت المثال يقول المني طاهر لأن معه نص يستنبط منه، والاستنباط من القواعد أن يطبق عموم القواعد الشرعية في المسألة المعينة التي لا نص فيها على التعيين. فلما أفتى بذلك ابن مسعود قام رجل فقال: أشهد أني سمعت أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة منا بمثل ما قضيت. قال فسر ابن مسعود سرورا عظيما أنه وافق النص، مع أنه بنى مسألته على غير نص وإنما على قواعد. إذن العالم إما أن يستنبط رأيه من نص، فإن لم يجد نصا ولم يجد أثرا عن الصحابة استنبط على أي أساس؟ على القواعد، فألحق المسائل بأشباهها ونظائرها. إذن هذا يستلزم من العالم أن يكون محيطا بجل المسائل الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة وفي آثار الصحابة ليستطيع أن يبني عليها وأن يقارب صورها. وهذا يدل على أن العالم يحتاج تتبعا لفهم النصوص وإلى تتبع لجمع الآثار الصحيحة، حتى إذا جاءت مسألة لا نص فيها ولا أثر استطاع أن يبني على قواعدهم وعلى نصوصهم وعلى الآثار الثابتة عنهم. فتحصل من هذا أن الرأي المحمود على أربعة أقسام ذكرها ابن القيم. القسم الأول رأي الصحابة الذي ثبت عنهم. القسم الثاني الرأي في الاستنباط واستخراج الدلالة من النص. القسم الثالث رأي ما تواطأ عليه العلماء. القسم الرابع الرأي فيما لا نص فيه مبنيا على القواعد الشرعية وإلحاق النظير بنظيره والمثيل بمثيله. هذه أربعة أقسام. ثم بدأ بذكر خطاب عمر في القضاء وتوسع فيه، وهذا إن شاء الله في درسنا القادم. والله أعلم. أحسن الله إليكم.